الله أن يوفقنا جميعا بقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، في هذه الليلة المباركة نبدأ بدروسنا المعتادة التي كنا نقرأ فيها قبل الحج، وفي هذه الليلة في كتاب الفقه، وكنا في كتاب الحيض، وذكرنا بأن الحيض هو دم طبيعة الوجب له، وهو يخرج من قعر الرحم بالنسبة للمرأة، ويمنع من الصلاة، ويمنع من الصيام، ويمنع من قراءة القرآن، ويمنع من دخول المسجد أو اللبس فيه، ويمنع من الطواف، ويمنع من الوقف، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرناها. وقلنا بأن الحيض يوجب ثلاثة أمور، الحيض يوجب ثلاثة أمور، هذه الثلاثة هي: أولا الاغتسال، بينما إذا خرج من الإنسان مد أو خرج منه ودي أو خرج منه فرد، فإنه لا يوجب الاغتسال وإنما يوجب الوضوء. أما المني فهو يوجب الاغتسال، ويوجب ثلاثة أمور: يوجب الاغتسال، ويحكم على المرأة بالبلوغ، إذا حاضت قلنا إنها قد بلغت، يحكم عليها بالبلوغ، ويعتد به، أي تعتد به المرأة إذا خلقت، فإنها تعتد بالحيض ولا تعتد بالشهور، أي تعتد بالأقرار، والأقرار هي الحيض. فالحيض يوجب ثلاثة أمور، ما هي هذه الثلاثة؟ قلنا الاغتسال والبلوغ والاعتداد به بالنسبة للصلاة. لو سألنا سؤال قلنا إن الحيض يوجب ثلاثة أمور كما هي، فقل يوجب الاغتسال، بينما إذا أمدى الإنسان أو حصل منه ودي أو بول فإنه لا يوجب الاغتسال وإنما يوجب الوضوء. فالمني فالحيض يوجب الاغتسال، هذا الأول. الثاني نحكم بالبلوغ، إذا حاضت الفتاة عرفنا أنها قد بلغت، وقبل الحيض فإنها لا تكون بالغة. فمن علامات البلوغ بالنسبة للرجل اللحية، ومن علامات البلوغ بالنسبة للمرأة الحيض. والثالث أننا نعتد بالحيض عند الصلاة، تكون عدة المرأة المطلقة بالأقرار وهي الحيض، بينما إذا كانت صغيرة لا تحيض، أو كبيرة انقطع عنها دم الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإذا كانت حامل عدتها ربع الحمل، لكن إذا كانت من ذوات الأقرار فإننا نعتد بالأقرار. ويقول رحمه الله بأن النفاق مثل الحيض، النفاق مثل الحيض إلا في أمور ثلاثة سيأتي إيضاحها، ونقرأ الآن ما ذكر المؤلف رحمه الله. ويوجب الحيض ثلاثة أشياء في كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ويوجب الحيض ثلاثة أشياء. الحيض يمنع من الصلاة، ويمنع من الطواف، ويمنع من قراءة القرآن، من اللبس في المسجد، ويمنع من دخوله، ويمنع من الوقت، كل هذه الأمور يمنع منها الحيض. إذا وجد الحيض فلا صلاة ولا صيام ولا قراءة للقرآن ولا طواف ولا لبس المسجد ولا جماعة، هذه يمنع منها الحيض. ويوجب الحيض ثلاثة أمور: يوجب الغسل إذا حاضت المرأة وانقطع دم الحيض، قلنا لا بد من الاغتسال. ويوجب الاعتداد به إذا حاضت، عرفنا أنها أصبحت امرأة ونعتد بالأقراص وهي كثيرة. ويوجب البلوغ لأنها إذا حاضت عرفنا أنها بالغة. فيوجب الحيض ثلاثة أمور: الاغتسال والاعتداد به عند الصلاة، وأن المرأة قد بلغت إذا حاضت. ويوجب الحيض ثلاثة أشياء: الرد لقوله صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، يعني امرأة مستحاضة والدم يسيل عنها باستمرار، الدم مستمر معها طول الشهر. فيقول عليه الصلاة والسلام: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم بعد ذلك اغتسلي وصلي ولو كان الدم موجود. يعني امرأة عندها استحاضة، والاستحاضة هذه كل الشعب من أول الشهر إلى آخره، الدم ينقطع. قالت: ما العمل يا رسول الله؟ قال: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. لقوله صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. ثم يعني إذا كانت عدتها أربعة أيام تجلس عن الصلاة والصيام أربعة أيام، ثم تغتسل وتصلي. إذا كان عدتها خمسة تجلس عن الصلاة والصيام خمسة أيام، إذا كان عدتها ستة ولا سبعة تجلس عن الصلاة والصيام قدر الأيام التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل. وإذا اغتسلت صامت وصلت ولو كان الدم باقيا، لأنه دم استحاضة. متفق عليه. ويجب البلوغ بقوله ويوجب البلوغ، يعني من الأشياء التي يوجبها الحيض البلوغ. ما نقول إذا حاضت المرأة نقول خلاص بلغت، إذا حاضت المرأة قلنا إنها بلغت، بينما قبل الحيض نقول لا، إنها لا تزال صغيرة. بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار، معناه إنها بلغت. يعني بينما قبل الحيض هي صلاة صغيرة، لو صلت بدون ثمار فجاز ذلك لأنها غير مكلفة، بينما إذا حاضت أصبحت من أهل التكليف ولا بد من أن تستر رأسها. رواه أحمد وغيره: فأوجب أن تتستر لأجل الحيض، فأوجب أن تستتر لأجل الحيض، فدل على أن التكليف لأجل الحيض لأنها أصبحت امرأة بالغة، فدل على أن التكليف حصل به. ويوجب الاعتداد به، يوجب الاعتداد به، يعني أن تعتد المرأة للحيض إذا كانت ممن يحيض. المرأة إذا كانت حامل تعتد بوضع الحمل، وإذا كانت صغيرة تعتد ثلاثة أشهر، وإذا كانت كبيرة وانقطع الحيض تعتد ثلاثة أشهر أيضا، وإذا كانت من ذوات الأقراص وهي الحيض تعتد بالحيض هاي بثلاث حيض. فيوجب الحيض الاغتسال كما قلنا، والبلوغ والاعتداد به، بينما فتاة صغيرة لم تبلغ طلقها زوجها جاءت تحت يسأل عن العدة نقول ثلاثة أشهر. امرأة بلغت من العمر ما بلغت وانقطع الحيض لكبرها طلقها زوجها فجاءت تسأل، نقول اعتدي ثلاثة أشهر، بينما ذات الأقراع وهي الحيض تعتدي ثلاثة حيض، فيوجب الاعتداد به لا بالأشهر. نعم لا بالأشهر. نعم ويوجب الاعتداد به إلا للوفاة. إلا للوفاة، لأن المرأة إذا توفي عنها زوجها فلا يكون الأمر من حالتين، إما أن تكون حامل أو لا، فإن كانت حامل فعدتها بوضع كل نفس، يعني لو مات زوجها مثلا الساعة السابعة بعد المغرب ثم ولدت الساعة الثامنة تنتهي عدتها الساعة الثامنة بساعة واحدة. لو أن زوجها توفي الساعة الثامنة ثم ولدت الساعة الثامنة وعشر دقائق نقول انتهت عدتها، فلا مانع أن تقترب بزوج آخر ولو بعد دقائق. المرأة إذا كانت زواج من زواج الأقراء تعتد بالأقراء وهي الحيض، إلا امرأة المتوفى عنها، المرأة المتوفى عنها، فإن المرأة المتوفى عنها إن كانت حامل اعتدت أربعة أشهر، إن كانت حامل اعتدت بوضع الحمل، وإن لم تكن حامل اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام. وتقدم معناه زاد في اليقناع، وتقدم معناه يعني تقدم معنى هذا الكلام في عدة الحامل، وذلك بعبارته رحمه الله أنه قال الحامل وعدتها بوضع كل الحمل وهو ما تطير به أمد أم ولد. مر بنا هذا، فتقدم أن الحامل إنما تعتد بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أو مات عنها، بينما إذا كانت مطلقة وزوجها على قيد الحياة فإنها تعتد بوضع الحمل أيضا، وإذا كانت من ذوات الأقراء فإنها تعتد بثلاثة أقراء كما مر بنا هذا بالتفصيل. وتقدم معناه زاد بالإقناع الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد والاستقراء زيادة، إذا اعتدت نحكم بأن نبأ رحمها ليس فيه ولد، الحكم ببراءة رحمها وذلك باستبراء الحد باستبراء المرأة، فلو اشترى الإنسان أمع فليس له أن يواقعها حتى يستبرئها، والاستبراء والتأكد بأنها غير حامل، الاستبراء بمعنى براءة الرحم، بمعنى نعتقد جازمين أنه ليس في أحسابها حمل. فالحكم ببراءة الرحم في الاعتداد والاستبراء للحامل لا تخير، والكفارة بالوقت فيه، والكفارة يعني تجب الكفارة بالوقت، إذا وقع الإنسان أهله والمرأة حائض يجب عليه الكفارة، وهذه الكفارة هي دينار أو نصف، دينار أو نصف، والدينار هو المثقال، والجنيه عندنا عبارة عن مثقالين تقريبا، فإذا وقع الإنسان والمرأة حائض وجبت عليه الكفارة، وهذه الكفارة بالنسبة لما لدينا الآن من الذهب نقول نصف جنيه، نصف جنيه من الجنيهات المعتبرة في هذه البلاد الجنيهات السعودية، كان قيمة الجنيه نقول 100 ريال على سبيل المثال، والجنيه عبارة عن مثقالين أي دينارين، وقيمة الدينار على هذا الأساس هي 50 ريالا. فإذا وقع الإنسان قلنا عليك الكفارة، لو قال ما هي هذه الكفارة نقول أنت بالخيار بين أن تكفر بدينار أو بنصف دينار، بمعنى أنت بالخيار بين أن تكفر ب50 ريالا أو ب25 ريالا. قد يرد لدينا إشكال يقول كيف نقول كذا أو نصف، نقول قد ورد هذا في الشرع أن الإنسان يخير بين أمرين وكلاهما جائز. ومن ذلك على سبيل المثال المسافر، لو سافر إنسان إلى بلد ما فجرت عليه أحكام السفر، نقول له يجوز أن تصلي الرباعية ركعتين ويجوز أن تصليها كاملة، فلو صلى الرباعية كاملة لقلنا حسن، ولو صلاها ركعتين لقلنا حسن أيضا. فمن هذا المنطلق نقول إن الإنسان مخير بين دينار ونصف الدينار. من العلماء من يفصل إلا أنه تفصيل قد لا يستند إلى دليل، يقول إذا كان في أول الحيض فدينار، وإذا كان في آخر الحيض فنصف، وإذا أو يقول آخرون إذا كان الدم أسود فدينار، وإذا كان أحمر فنصف، إلا أن هذا لا يعتمد على دليل وإنما هو اجتهاد منهم رحمه. والقول المختار أن نذكر أن الإنسان مخير بين الدينار وبين نصف الدينار، كما هو مخير إذا كان مسافر بين أن يصلي الصلاة تامة وبين أن يصليها قصرا، كذلك ذلك. ولو سئلنا عن الدينار الذي أشار إليه المؤلف نقول إنه مثقال من الذهب. ما هو المثقال؟ نقول يعرفه أرباب الصنعة ويعرفه من يشتغل بالصرافة والذهب، فهو عبارة عن مثقال. والجنيه السعودي عبارة عن مثقالين تقريبا، وإذا قلنا قيمة الجنيه السعودي 100 ريال معناه أنه عليه أن يتصدق ب50 ريال أو ب25 ريال. فيرد علينا سؤال، هذا بالنسبة للرجل، لكن المرأة ماذا عليها؟ المرأة جامعها زوجها ويحاول، فماذا عليها؟ نقول لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن تكون موافقة وراضية ومسلمة أمرها بطواعية، إن عليها من الكفارة كما على الرجل، عليها دينار أو نصف. وإذا كانت أرغمت على هذا الفعل وجبرت وقصرها زوجها وأخذ منها هذا الأمر بالقوة، إنه ليس عليها. والكفارة بالوقت فيه ونفاس ذكره أي ذكر الخير، النفاس وهو الدم الذي ينزل عقب الولادة مثل الخير، إلا أنه يختلف عنه في هذه الأمور، يختلف عنه في أنه لا يثبت به البلوغ، لأن البلوغ ثبت بالحمل، لو لم تكن بالغ ما حملت، فنقول الحيض يثبت به البلوغ، بينما النفاق لا، البلوغ ثبت قبل ذلك، نعم. أي مثل الحيض في فيما يمنعه ويوجبه إلا في ثلاثة أشياء: اعتداء، لأن اعتداء إن المرأة تعتد بالحي ولا تعتد بالنساء، يعني لو طلقها بعد أن ولدت فإن مدة النفاق لا تحصل من العدة بل لا بد من الأخرى، فإن النفاق كالحي إلا في ثلاثة أمور. هذه الثلاثة: أن الحي يعتد به، يعني يحصل في العدة، بينما النفاق لا يحصل في العدة. ثانيا: الحي دليل على البلوغ، بينما النفاق معلوم البلوغ يقول وجود الحمل، ولولا الحمل لم يحصل البلوغ. فالاعتداء لأنه ليس بغرض فلا تتناوله الآية، وكونه أيمان لا يوجب بلوغا لأنه حصل بالإنزال السابق للحمل، لأنه حصل بالإنزال عندما أنزلت المرأة، عندما وقع زوجها حصل إنزال، دليل على وجود المني، لأن الولد ما تكون إلا من ماء الرجل وماء المرأة، فلما وجد الإنزال من المرأة دل هذا على بلوغها، فإن النفاق ليس دليلا على البلوغ، وإنما البلوغ عرفناه بالحمل، لأن الحمل تكون من ماء الرجل وماء المرأة. وكونه أي النفاس لا يوجب بلوغا لأنه حصل بالإنسان السابق للحمل، وكونه لا يحتسب في مدة الإيلاء، يعني رجل حلف ألا يقرب أهله كذا من الزمن، مدة النفاس ما تحصل، بينما مدة الحيض تحسب، لأن مدة الحيض 6 أيام أو 7 ستحسب إذا مثلا طال سنة، أنا فعلا يقرب أهله سنة، مر الشهر الأول قلنا يمشي على ما هو عليه، مر الثاني كذلك، مر الثالث كذلك، انتهى الرابع، سكت المرأة ودعت القرار وقالت لا أستطيع، لأن هذا قد يسببني للفتنة أو قد يجعلني أحيد عن الجادة، فنقول للرجل لا بد أن تفير، لا بد أن تفير، ومعنى تفير يعني ترجع بحيث تفعل ما أحل الله لك معه، إذا قال لا لا يمكن أن أفير نقول إذا طلقها، إذا قال لا لا يمكن أن أطلقها، فالقاضي يتولى الأمر ويقوم بتطليقها أو بفسخ نكاحها نيابة عنه لما في ذلك من الضرر عليها. وكونه لا يحتسب به في مدة الإيلاء أي الأربعة أشهر التي تضرب للمولي مدته بخلاف الحيض، بخلاف الحيض فمدة الحيض تحسب، بينما مدة الإيلاء لا تحسب، ولا يباح قبله مدة النفاس لا تحسب في الإيلاء، ومدة الحي تحسب في الإيلاء. ولا يباح قبل غسل بانقطاع دم الحيض غير صولة، إذا اغتسلت المرأة جاز لها الصلاة، وجاز الوقت، وجاز ما كان محظورا عليها، وإذا لم تغتسل فلا يصح أن تصلي، ولا يصح لزوجها أن يواقعها، ولا يصح أن تبقى في المسجد، بل لا بد من الاغتسال. طيب ما هو الذي يجوز قبل الاغتسال؟ نقول الذي يجوز قبل الاغتسال هو الصيام، فيجوز للمرأة قبل الاغتسال، وهذا من كمال الشريعة ومن تضمنها لمصالح الأمة. فامرأة مثلا استيقظت نقول الساعة الرابعة فجرا، وقد الأذان ساعة ونصف أو الرابعة والنصف، وقد بقي على الأذان ساعة وهي تريد الصيام. فإن تناول الطعام السحور طلع عليها الفجر وهي لم تغتسل، وإن اغتسلت طلع الفجر وهي لم تتسحر. تقول ما العمل؟ نقول يجوز أن يطلع الفجر وعندي لم تغتسل. فيجوز للحائض إذا انقطع دم حيضها أن تصوم ولو لم تغتسل، فتغتسل بعد ذلك. وكذلك إذا كان الإنسان عليه جنابة، وقد جاء رجل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال عليه الصلاة والسلام وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فدل هذا على أن الرجل إذا نوى الصيام وهو جنب، وأمكن أن يتسحر قبل طلوع الفجر، فيمكن أن يتسحر يتقوى بذلك على العبادة ويغتسل ولو بعد طلوع الفجر. وإذا كانت المرأة حائض كذلك وأكبدت من طهرها قبل طلوع الفجر فإنها تتناول طعام السحور ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فذلك. فيقول وهنا ولا يباح قبل غسل إلا الصيام، بينما الصلاة لا تباح قبل الغسل، بينما الطواف لا يباح قبل الغسل، بينما الوقت لا يباح قبل الغسل، بينما قراءة القرآن لا تباح قبل الغسل، بينما اللبس في المسجد لا يباح قبل الغسل إلى آخره. وإنما الذي يباح قبل الغسل هو الصيام، ثم بعد ذلك يغتسل الإنسان. ولا يباح قبل غسل لانتقاء دم الحيض غير الطهر، لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنابة. لأن وجوب الغسل لا يمنع الفعل، نعم، لأنه كالجنابة يمكن أن يصوم الإنسان وهو جنب، لكن لا يمكن أن يصلي وهو جنب، ولا يمكن أن يقرأ القرآن وهو جنب، ولا يمكن أن يبقى في المسجد وهو جنب، لكن يمكن أن يقوم وهو جنب، نعم. وغير طلاق الطلاق إذا انقطع له الحيض عن المرأة جاز للرجل أن يطلقها ولو لم تغتسل، لأن المنع من طلاقها قبل الاغتسال وقبل انقطاع الدم يؤدي لعدم تطويل المدة، بينما إذا انقطع الدم فإن المدة لا تطول لأن الدم لا يرجع. وغير طلاق لأن تحريمه لتطويل العدة وقد زال ذلك، وقد زال ذلك لأن الدم انقطع ثم بقي عليها إلا الاغتسال. ويباح أيضا بعد انقطاعه لبس بمسجد بوضوء وتقدم. ويباح للمرأة إذا انقطع حيضها ولو لم تغتسل إذا كانت نفساء أن تتوضأ وتبقى في المسجد، يعني إذا كان الماء من الاغتسال ما هو جاهز وأمكن أن تتوضأ فيجوز أن تلبس في المسجد بوضوء لا بدون وضوء، نعم. ويجوز أن يستمتع عندنا الأسوأ امرأة حائض، ماذا يحل للرجل منها؟ هل يحل له مباشرتها بالجماع؟ نقول لا. هل يحل له مباشرتها دون جماع؟ هل يحل أن تناول خسيا من لوازمه يحل أن تصنع طعاما أو تعجن عجينا أو تجهز أكلا وإن حائط، يبين لنا رحمه الله